1. نصدر البترول ونستورد معظم حاجاتنا. 2. نصدر السيارات ونستورد أكلنا. 3. نصدر الكتب ونستورد الجرائد العالمية. نصدر الأكل ونستورد الأجهزة. نصدر القهوة ونستورد الأدوية. نصدر السكر ونستورد الطيارات. نصدر الأقمشة ونستورد الجزم. نصدر اللحوم ونستورد الفواكه. نصدر البترول ونستورد معظم حاجاتنا. Two. المملكة تنتج 7 مليون برميل نفط كل يوم. الخليج ينتج 7 مليون برميل نفط كل يوم. أمريكا تنتج 7 مليون برميل نفط كل يوم. أمريكا تنتج أجهزة كثير. أمريكا تنتج طيارات. فرنسا تنتج طيارات. فرنسا تنتج أنواع كثيرة من البضائع. فرنسا تشتري أنواع كثيرة من البضائع. اليابان يشتري أنواع كثيرة من البضائع. اليابان يشتري النفط من الشرق الأوسط. اليابان يشتري الأقمشة. اليابان ينتج الأقمشة. اليابان ينتج سيارات. المملكة تنتج سيارات. المملكة تنتج 7 مليون برميل نفط كل يوم. متى زرت المملكة؟ بعد منع البترول. قبل حرب رمضان. في سنة 72. بعد رمضان. في ذو الحجة. بعد العيد الأضحى. خلال عطلة الشتاء. Four. معظم آبار الزيت في المنطقة الشرقية. معظم الشركات في المنطقة الشرقية. معظم الشركات في الحجاز. معظم الناس في الحجاز. معظم المدن في الحجاز. معظم المدن في نجد. معظم البدو في نجد. معظم الوزراء في نجد. معظم الأجانب في نجد. معظم الأجانب في المنطقة الشرقية. معظم شركات البترول في المنطقة الشرقية. معظم آبار الزيت في المنطقة الشرقية.